أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الثالث عن التشقيري وصبغ الشعر, حكمه هنا يا شيخ؟ هما معنى واحد. التشقير هو تغيير لون الحاجب أو أطراف الحاجب, وكذلك الصبغ هو صبغ الشعر بلون إما نفس اللون أو بلون آخر تختاره المرأة. كلا الأمرين لا حرج فيه إن شاء الله تعالى.